نقدر نقول انه يعني اللي قام ليلة القدر وفعلا يعني كانت ليلة قدر قام كقيامنا هيك، قرأ القرآن، دعا، هل يحظى بعبادة كذا سنة 300 سنة واربع شهور؟ هذا جوابه، يحظى بمقدار ما أحسن من صلاته. أما نفس القيمة هذا بده إنسان كامل. طيب مثل المغفرة التي رتبت على مثلا الصلاة، أيوة. صلاة كفارات فيما بينها، أيوة. والجمعة والجمعة إلى الجمعة ورمضان وكذا، كل شيء بحسبه. حتى شيخي من صلى بالحرب 100,000 على نفس الوزن. صار بده يصلي ويدعو غير ليلة القدر، وطبعا له بالثواب والأجر بقى أحسن وأتقن بالقراءة والصلاة، فشو صفى الفرق بين هالليلة وليلة القدر يسأل عليها الأخ أبو عبد الله؟ قوة الرجاء في الإجابة، يعني ما في خصوصية ليلة القدر؟ هي الخصوصية، قوة الرجاء في الإجابة من جهة، والفضيلة هذه سأل عنها أبو عبد الله من جهة أخرى. مفهوم الجواب؟ مفهوم الجواب.